نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن إبليس اللعين وجنوده، وكذلك من السحرة الملوك التباجيين الملعين. ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العلي العظيم ستكون مدمرة، يعني مدمرة لإبليس الرجيم وكذلك لملوك سحرة العفاريت الدبجيين، وهذا بفضح يعني علانية، ولن تبقى أسحار خفية بل ستبقى يعني بإذن الله مفضوحة. هذه الأسحار التي هم يظنون أنها لم يكشفها الله للعباد، لكنها كشفت لنا بإذن الله العلي العظيم وبتوفيقه، وكذلك سيتم تدمير هذه الأسحار بإذن الله التي يعقدونها على مستوى الزهريين. والله الذي يعلم كم من إماء الله الزهريين الذين هم ثبتوا عليهم هذه الأختام، وأسحار ثقيلة جدا ولا يستطيعون الخروج من البيوت وأمور عديدة جدا، لكن الحمد لله رب العالمين. بإذن الله سيتم يعني وضع هذه الرقية وفضح سحر النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر، وهي الجهاز التحكمي الذي يتحكم به إبليس الرجيم في القرين أو القرينة على جهة الشمال. وبفضل الله وبإذن الله العلي العظيم سيتم كشف كذلك وتدمير يعني سحر النجمة الخماسية الإبليسية المعلقة بمعصم اليد اليمنى بالخيط الأسود المعقود، وكذلك بإذن الله سيتم فضح وتدمير النجمة الخماسية المصنوعة من الألماس المثبتة فوق كعب الرجل اليمنى، وكذلك بإذن الله السحر الخفي الآخر والختم اللعين الآخر الذي هو كذلك هو مصنوع من الألماس، وكذلك يعني تدمير وفك هذا القيد الذهبي الذين هم يقيدون به القرينة من الجهة اليمين على يعني في رجل الإنسية أو القرينة أو القرينة يعني بالنسبة للقرينة بالنسبة للمرأة، وكذلك القرين بالنسبة للرجل، يعني هم يثبتون فيهم هذا القيد الذي هم يصنعونه من الذهب. وبإذن الله العلي العظيم سيكون توجهنا كذلك للجبار بإبطال هذه الأسحار يعني طبعا، وكذلك بإذنه سبحانه أن يتم سجن هؤلاء الملوك العفاريت بإذن الله العلي العظيم. ونحن نعلم بإذنه سبحانه ويقينا، ونعلم هذا بعلم أنه يعني سبحان الله هناك سورة من القرآن بنية ودعاء بإذنه سبحانه يستجيب لنا ويتم سجنهم. هم يسجنون في قاع البحار هناك يعني من الحوت الكبير في غار معين، وفي قاع البحار يتم سجنهم هناك بإذن الله. وسندعو الجبار بأن يعني يسلط عليهم من الطوافون. الطوافون هم ليسوا لا من الملائكة وليسوا من الجن، هم يسمون الطوافون، وهذه ربما لا أعرفها العباد. الطوافون هم جند من جنود الله، هم يطوفون في الأرض ويعذبون من يعذب يعني عباد الله، وهم الذين ينزلون في الخراب على أمة معينة إذا كان فيها يعني أمور عديدة لا أريد التفصيل فيها. سنتوكل على الجبار وبإذن الله العلي العظيم تدمر هذه الأصحاب الأربعة بإذن الله العلي العظيم. ونقول لجنود إبليس اللعين بإذن الله العلي العظيم سنفضحكم وسنلحقكم أينما كنتم بإذن الله، وسنفضح مؤامراتكم، ومؤامراتكم لا نفضحها يعني بالكلام بل بالرقى التي نتوجه بها للجبار عز وجل. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع العليم من كل شيطان ساحر ظالم، من إبليس وجنوده وملوك السحرة الدجين. نعوذ بالله العظيم المتعالى الجبار الحق العز المبين من إبليس وجنوده وملوك السحرة الدبجين وأصحارهم المعقود على المغربين والمغربات. نعوذ بالله بالجبروت والملكوت والهيبة والقدرة المانعة والسلطان القاهر القادر المقتدر بالطول، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من أصحار والأختام النجوم الإبليسية الخماسية المصنوعة من الألماس، نعوذ بالقوي المتين القهار الجبار المنتقم من أصحار إبليس الرجيم التي يستهدف بها المغربين والمغربات. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من إبليس وأصحاره وجنودها، ونعتصم بلا إله إلا الله، ونعتصم بلا إله إلا الله، ونعتصم بلا إله إلا الله الحي القيوم، ونعتصم بلا إله إلا الله، ونعتصم بلا إله إلا الله، ونعتصم بلا إله إلا الله الحي القيوم، ونتحصن بلا إله إلا الله الحي القيوم، ونصول ونجول بلا إله إلا الله الحليم الكريم، ونقاتل بلا إله إلا الله، ونقاتل بلا إله إلا الله الحي القيوم، ونقاتل ونقاتل بلا إله إلا الله الحي القيوم، ونرد كيد إبليس الرجيم في نحره هو وملوكه السحرة التباجين بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ناصر المظلومين، ندعوك بأسمائك الحسنى يا عظيم وباسمك الأعظم يا حي يا قيوم، ندعوك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور أبطل ودمر وانسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألسن المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر التي يتحكم بها إبليس الرجيم في القرين والقرينة على الشمال أبطل ودمر وانسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر التي يتحكم بها إبليس الرجيم في القرينة والقرينة على الشمال على الشمال على شمال واصل بين القرينة من الشمال والشيطان الأسود الجهنمي ودمره بالماء البارد فصبه عليه صبا صبا. اللهم دمره بالبرد يا عظيم. اللهم دمر هذا الجهنمي بالبرد يا عظيم. اللهم وابطل ودمر وانزف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المعلقة بمعصم اليد اليمنى بالخيط الأسود المعقود. وابطل ودمر وانزف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المعلقة بمعصم اليد اليمنى بالخيط الأسود المعقود. اللهم وابطل ودمر وانزف سحر النجمة الخماسية المصنوعة من الألماس المثبتة فوقك برجل اليمنى. وابطل ودمر وانزف سحر النجمة الخماسية المصنوعة من الألماس المثبتة فوقك برجل اليمنى. وابطل ودمر وانزف سحر النجمة الخماسية المصنوعة من الألماس المثبتة فوق الكعب الرجل اليمنى بأسمائك الحسنى يا عظيم وباسمك العظم الحي القيوم. ندعوك أن تدمر وتفجر وتنسف هذه الأختام الإبليسية ذوات النجوم الخماسية المصنوعة من الأصناف من الألماس بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم. دمر وفجر ونسف هذه الأختام الإبليسية ذوات النجوم الخماسية المصنوعة من الألماس. اللهم يا حي يا قيوم نسفها نسفا باسمك الأعظم يا حي يا قيوم. أذن للطوافين أن يغدو الآن معاقل السحر الملوك التباجين بعظيم يدمروا لهم وجنودهم وحصونهم يا قوي يا شفار باسم باسمك الأعظم الحي القيوم. فك ودمر وانزف سحر القيد والقيد الذهبي المربوطة به القرينة والقرينة على الرجل اليمنى بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الحي القيوم. فك ودمر وانسف سحر القيد والقيد الذهبي المربوطة به القرينة والقرينة على الرجل اليمنى يا حي يا قيوم. اللهم باسمك العظم الحي القيوم وادعوك ان تسجن الملوك والملكات الدباجين وخدامهم الذين عقدوا هذه الاصحار وشياطينهم الملاعين الجهنمين الذين يثبتونهم على القرينة من الشمال. اللهم اسجنهم في قاع البحر في بطن الحوت يا قوي يا جبار. كل سحر على الساحر مردود كل ظلم على الظالم مردود بقدرة الجبار الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. كل سحر إلى الساحر مردود بسم الله الحي القيوم. يرد كل سحر إلى من سحر فيهلكها يرد كل سحر وظلم إلى من ظلم فيهلكها بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله نعتصم بلا إله إلا الله نرد على المعتدية بلا إله إلا الله نصول ونجول بلا إله إلا الله نقاتل إبليس الرجيم وملوكه السحر التباجين بلا إله إلا الله الحي القيوم. نقاتل نقاتل إبليس الرجيم وملوكه السحر التباجين بلا إله إلا الله الحي القيوم. نقاتلكم يا ملايين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين.

بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم ندعوك أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النشمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر التي يتحكم بها إبليس الرجيم في القرينة والقرين على الشمال. اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الحي القيوم ندعوك يا حي يا قيوم أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر التي يتحكم بها إبليس الرجيم في القرينة والقرين على الشمال على الشمال. اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم ندعوك أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر المثبتة في الصدر المثبتة في الصدر المثبتة في الصدر التي يتحكم بها إبليس الرجيم في القرينة والقرين على الشمال. بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم ندعوك يا حي يا قيوم أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر المثبتة في الصدر المثبتة في الصدر المثبتة في الصدر المثبتة في الصدر التي يتحكم بها إبليس الرجيم في القرينة والقرين على الشمال. اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم ندعوك يا حي يا قيوم أن تبطل يا عظيم وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر المثبتة في الصدر المثبتة في الصدر المثبتة في الصدر المثبتة في الصدر التي يتحكم بها إبليس الرجيم في القرينة والقرين على الشمال. بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الحي القيوم ندعوك أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية انسف ودمر النجمة الخماسية انسف ودمر النجمة الخماسية انسف ودمر النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر المثبتة في الصدر المثبتة في الصدر التي يتحكم بها إبليس الرجيم في القرينة والقرين على الشمال. ندعوك باسمك العظم الحي القيوم أن تنسف وتدمر النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر المثبتة في الصدر المثبتة في الصدر التي يتحكم بها إبليس الرجيم في القرينة والقرين على الشمال. باسمك الأعظم الحي القيوم ندعوك أن تدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر المثبتة في الصدر التي يتحكم بها هذا الرجيم في القرينة والقرين على الشمال. باسمك الأعظم الحي القيوم ندعوك أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر المثبتة في الصدر التي يتحكم بها إبليس الرجيم وملوك سحرة الأفاريس الدباجيين في القرينة والقرين على الشمال على الشمال. باسمك العظم الحي القيوم باسمك العظم الحي القيوم، ندعوك أن تنسف وتدمر الآن يا عظيم. النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر التي يتحكم بها إبليس الرجيم في القرينة والقرين على الشمال. باسمك الأعظم الحي القيوم، باسمك الأعظم الحي القيوم، أبطل ودمر وانسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر، المثبتة في الصدر، المثبتة في الصدر التي يتحكم بها إبليس الرجيمة القرينة والقرين على الشمال. اللهم باسمك الأعظم يا عظيم، افصل بين القرينة من الشمال والقرين، افصل يا عظيم بين القرينة من الشمال، افصل يا عظيم بين القرينة من الشمال والشيطان الأسود الجهنمي، ودمره من ماء البارد فصبه عليه صبا صبا. اللهم دمره بالبرد. اللهم باسمك العظم الحي القيوم، افصل بين القرين والشيطانة السوداء الجهنمية، ودمرها بالماء البارد فصبها عليه الآن صبا صبا. اللهم دمرها بالبرد، اللهم دمرها بالبرد، اللهم صب عليها واقصفها بالبرد. اللهم باسمك العظم الحي القيوم، افصل بين القرينة من الشمال والشيطان الأسود الجهنمية، ودمره من ماء البارد فصبه عليه صبا صبا. اللهم اقصفه بالبرد، اللهم ارميه بالبرد، اللهم صب عليه البرد صفا صفا. يا حي يا قيوم، افصل بين القرينة من الشمال، افصل بين القرينة من الشمال والشيطان الأسود الجهنمية، ودمره من ماء البارد فصبه عليه صفا صفا. اللهم دمره بالبرد، اللهم اكسفه بالبرد، اللهم صب عليه البرد صفا صفا. يا حي يا قيوم، افصل بين القرينة من الشمال والشيطان الأسود الجهنمي، ودمره من ماء والبرد فصب عليه صبا صبا. اللهم دمره بالبرد، اللهم ارميه بالبرد، اللهم دمره بالبرد. اللهم باسمك العظم الحي القيوم، أبطل ودمر وانسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس. اللهم دمر النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر التي يتحكم بها إبليس الرجيم في القرينة والقرين على الشمال. باسمك الأعظم يا عظيم، بأسمائك الحسنى يا قدير، بأسمائك الحسنى واسمك الأعظم الحي القيوم، ندعوك أن تدمر وتنسف النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر التي يتحكم بها هذا الرجيم والسحر الملوك الدباجيين في القرينة والقرين على الشمال. وابطل بين القرينة من الشمال والشيطان الأسود الجهنمية، ودمره بالماء البارد فصبه عليه صبا. اللهم باسمك العظم الحي القيوم، ندعوك أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المعلقة في معصم اليد اليمنى بالخيط الأسود المعقود. باسمك الحي القيوم، ندعوك أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المعلقة بمعصم اليد اليمنى بالخيط الأسود المعقود. اللهم ندعوك باسمك العظم الحي القيوم، أن تبطل وتمسف وتدمر سحر النجمة الخماسية الإبليسية المعقودة بمعصم من يد يمنى بالخيط الأسود المعقودة. باسمك العظم الحي القيوم, باسمك العظم الحي القيوم, بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم أن تبطل وتدمر وتمسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المعلقة بمعصم يد يمنى بالخيط الأسود المعقود. باسمك العظم الحي القيوم ندعوك أن تبطل وتدمر وتمسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المعلقة بمعصم يد يمنى بالخيط الأسود المعقود. بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم ندعوك أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المعلقة بمعصم اليد اليمنى بالخيط الأسود المعقود. بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم ندعوك أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المعلقة بمعصم اليد اليمنى بالخيط الأسود المعقود. باسمك العظم الحي القيوم ندعوك أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المعلقة بمعصم اليد اليمنى بالخيط الأسود المعقود. باسمك العظم الحي القيوم ندعوك أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المعلقة بمعصم اليد اليمنى بالخيط الأسود المعقود. باسمك العظم الحي القيوم ندعوك أن تنسف وتدمر النجمة الخماسية الإبليسية المعلقة بمعصم اليد اليمنى بالخيط الأسود المعقود. لأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم ندعوك أن تنسف وتدمر وتدمر النجمة الخماسية الإبليسية المعلقة بمعصم يد يمنى بالخيط الأسود المعقود. اللهم دمرها يا عظيم, اللهم انسفها يا قدير, اللهم فجر يا عظيم. بأسمائك الحسنى وباسمك العظم أدعوك أن تفجر وتنسف النجمة الخماسية الإبليسية المعلقة بمعصم يد يمنى بالخيط الأسود المعقود. بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم أدعوك أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية المصنوعة من الألماس المثبتة فوق كعب الرجل اليمنى, المثبتة فوق كعب الرجل اليمنى, المثبتة فوق كعب الرجل اليمنى من الخلف, المثبتة خلف الرجل, المثبتة فوق كعب الرجل اليمنى من الخلف, المثبتة فوق الكعب الرجل اليمنى من الخلف, المثبتة فوق كعب الرجل اليمنى من الخلف. أسألك باسمك العظم الحي القيوم أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية المصنوعة من الألماس المثبتة فوق كعب الرجل اليمنى, المثبتة فوق كعب الرجل اليمنى من الخلف. أسألك باسمك العظم الحي القيوم أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية المصنوعة من الألماس المثبتة فوق كعب الرجل اليمنى من الخلف. أسألك باسمك العظم الحي القيوم أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية المثبتة فوق كعب الرجل اليمنى من الخلف. أسألك باسمك العظم الحي القيوم أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية المصنوعة من الألماس المثبتة فوق كعب الرجل اليمنى. أسألك باسمك العظم الحي القيوم أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية المثبتة فوق كعب الرجل اليمنى من الخلف. أسألك باسمك الله الأحد الصمد الحي القيوم أن تبطل وتدمر وتنسف سحر النجمة الخماسية المثبتة فوق كعب الرجل اليمنى من الخلف، المثبتة فوق كعب الرجل اليمنى من الخلف، المثبتة فوق كعب الرجل اليمنى من الخلف، المثبتة فوق كعب الرجل اليمنى من الخلف. باسمك العظم الحي القيوم أدعوك أن تدمر وتفجر وتنسف هذه الأختام الإبليسية وذوات النجوم الخماسية المصنوعة من الألماس. باسمك العظم الحي القيوم أدعوك أن تدمر وتفجر وتنسف هذه الأختام الإبليسية وذوات النجوم الخماسية المصنوعة من الألماس. بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم دمر وفجر وانسف هذه الأختام السذاجية الإبليسية ذوات النجوم الخماسية المصنوعة من الألماس. باسمك العظم الحي القيوم دمر وفجر وانسف هذه الأختام السذاجية الإبليسية ذوات النجوم الخماسية المصنوعة من الألماس. باسمك العظم الحي القيوم دمر وانسف هذه الأختام الدباجية الإبليسية ذوات النجوم الخماسية المصنوعة من الألماس. باسمك العظم الحي القيوم دمر وانسف هذه الأختام الدباجية الإبليسية ذوات النجوم الخماسية المصنوعة من الألماس. باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين دمر وانسف وفجر الأختام الإبليسية ذوات النجوم الخماسية المصنوعة من الألماس. بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم فك ودمر وانسف سحر القيد والقيد الذهبي المربوط به القرينة والقرين على الرجل اليمنى. باسمك الحي القيوم وبأسمائك الحسنى أدعوك أن تنسف سحر القيد، أن تنسف سحر القيد وأن تدمر وتفك القيد الذهبي المربوطة به القرينة والقرين وعلى الرجل اليمنى. بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم فك ودمر وانسف سحر القيد وفك القيد الذهبي المربوطة به القرينة والقرين وعلى الرجل اليمنى. بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم فك ودمر وانسف سحر القيد وفك القيد الذهبي المربوطة به القرينة والقرين على الرجل اليمنى، على الرجل اليمنى، على الرجل اليمنى، على الرجل اليمنى. باسمك الحسنى، بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم فك ودمر وانسف سحر القيد وفك القيد الذهبي المربوطة به القرينة أو القرين على الرجل اليمنى. باسمك العظم الحي القيوم، باسمك العظم الحي القيوم وأدعوك أن تفك وتدمر وتنسف سحر القيد وفك القيد الذهبي المربوطة به القرينة أو القرين على الرجل اليمنى، على الرجل اليمنى. اللهم فك القيد الذهبي المربوطة به القرينة والقرين على الرجل اليمنى. اللهم فك ودمر وانسف القيد الذهبي المربوطة به القرين والقرين على الرجل اليمنى. بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم فك ودمر وانسف سحر القيد والقيد الذهبي المربوطة به القرينة والقرين على الرجل اليمنى. بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم فك ودمر وانسف

يبدع الساحر حيث أتى. أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الحي القيوم أن تبطل وتدمر وتنسب سحر النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر التي يتحكم بها هذا الرجيم إبليس اللعين المربوط المربوط. هذا إبليس الرجيم المربوط إبليس إبليس الرجيم المربوط إبليس الرجيم المقيد إبليس الرجيم المربوط المقيد إبليس الرجيم المربوط المقيد الذي يتحكم به إبليس الرجيم المقيد في القرينة والقرين على الشمال. اللهم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا عظيم أنك قيدت إبليس الرجيم أنك قيدت إبليس الرجيم أنك قيدت إبليس الرجيم فلا يستطيع الحراك ويجوب الأرض كما كان. الحمد لله رب العالمين. اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الحي القيوم ندعوك أن تبطل وتدمر وتنسب سحر النجمة الخماسية الإبليسية المصنوعة من الألماس المثبتة في الصدر التي يتحكم بها هذا الرجيم والملوك السحرة التباجين في القرينة أو القرينة على الشمال. وابطل بين القرينة والشيطان الأسود الجهنمية ودمره من ماء بارد فصبه عليه صبا صبا. اللهم دمره بالبرد اللهم دمره بالبرد اللهم دمره بالبرد اللهم دمره بالبرد اللهم دمر الشيطان الجهنمي الأسود الذي يتثبت بالقرينة من الشمال. اللهم دمره يا عظيم اللهم دمره يا عظيم اللهم دمره يا عظيم اللهم دمره يا عظيم اللهم صب عليه ماء صبا اللهم صب عليه من الماء صبا اللهم صب عليه من الماء البارد صبا. اللهم اقذفه من اللهم اقذفوا بالبرد يا عظيم اللهم اقذفوا بالبرد يا عظيم اللهم اقذفه بالبرد يا عظيم اللهم اقذف هذا الجهنمي الشيطان المثبت على القرينة. اللهم دمر يا عظيم وصب وارمي على الشيطانة الجهنمية السوداء التي تتثبت بالقرينة صب عليه من ماء بارد صبا. اللهم اقذفهم بالبرد اللهم اقذفهم بالبرد اللهم اقذفهم بالبرد اللهم اقذفهم بالبرد اللهم اقذفهم بالبرد اللهم اقذفهم بالبرد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلفه بينه ثم يؤلف بينه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد يصيب به من يشاء من برد يصيب به من يشاء من برد يصيب به من يشاء من برد يصيب به من يشاء من برد يصيب به من يشاء من برد يصيب به من يشاء من برد يصيب به من يشاء من برد يصيب به من يشاء من برد يصيب به من يشاء من برد يصيب به من يشاء من برد يصيب به من يشاء من برد يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. اللهم دمر هذه الجهنمية والجهنمية اللهم دمرهم بالبرد يا عظيم. اللهم وبأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم يا نور النور، اللهم وابطل ودمر وانسف سحر النجمة الخماسية الإبليسية المعلقة في المعصم اليد اليمنى بالخيط الأسود المعقود، وابطل ودمر انسف سحر النجمة الخماسية المصنوعة من الألماس المثبتة فوقك بالرجل اليمنى بأسمائك الحسنى يا عظيم. دمر كل الأختام النجمية الشيطانية الإبليسية المثبتة في هذا الجسد يا عظيم، اللهم يا نور النور، اللهم بأسمائك الحسنى يا عظيم، اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الحي القيوم، أذن للطوافون أن يغزوا لنا معاقد السحر الملوك الدباجين ويدمرونهم وجنودهم وحصونهم يا حي يا قيوم باسمك العظم الحي القيوم، وأدعوك يا قدير أن تؤذن للطوافون أن يغزو الآن معاقد السحر الملوك الدباجين ويدمرونهم وجنودهم وحصونهم يا قوي يا جبار، أدعوك باسمك العظم الحي القيوم أن تؤذن للطوافون أن يغزو الآن معاقد السحر الملوك الدباجين ويدمرونهم وجنودهم وحصونهم يا حي يا قيوم، اللهم أذن للطوافون وأقول أن يغزو الآن معاقل السحر الملوك الدباجين ويدمروا لهم وجنودهم وحصونهم يا قوي يا جبار، اللهم اجعل الآن غزوة في سبيلك يا عظيم، اللهم اجعل الآن غزوة على ملوك السحر الدباجين وقصورهم، اللهم اجعل الآن غزوة ضد السحر المالكات الدباجيات يا عظيم، اللهم يا حي يا قيوم أذن لجند من جندك من الطوافون يا عظيم، اللهم أذن لجند من جندك من الطوافون الآن يا عظيم، اللهم بأسمائك الحسنى يا عظيم أسألك أن تؤذن الآن للطوافون أن يغزوا معاقد السحر الملوك الدباجين يدمرونهم وجنودهم وحصونهم يا قوي يا جبار، اللهم بعث عليهم طائفا الآن يا عظيم، اللهم بعث عليهم الآن الطوافون يا عظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هل أتاك حديث الجنود؟ اللهم باسمك العظم الحي القيوم أذن للطوافون أن يغزوا الآن معاقل السحر الملوك الدباجين ويدمرونهم وجنودهم وحصونهم يا قوي يا جبار، اللهم أذن للطوافون

والشياطين الجهنميين الذين يتثبتون في القرين والقرينة من الشمال. باسمك الأعظم الحي القيوم أدعوك أن تسجن الملوك والمالكات الدباجيات الساحرات وختامهم الذين عقدوا وثبتوهم بهذه الأبحار على القرناء من الشمال. اللهم اسجنهم في قاع البحر في بطن الحوت الحوت الراسية في الغار الحوت الراسية في الغار في قاع البحار. اسجنهم يا عظيم اسجنهم يا عظيم في بطن الحوت الراسي في قاع البحار. اللهم باسمك العظم الحي القيوم أدعوك أن تسجن الملوك والمالكات الدباجين وختامهم الذين عقدوا هذه الأسحار والشياطين الجهنم الذين يقفون ويثبتون على القرين والقرينة من الشمال. اللهم اسجنهم يا عظيم اللهم اسجنهم في البحار في قاع البحار في بطن الحوت الراسية داخل الغيران. اللهم يا عظيم اسجنهم الآن في قاع البحار في بطن الحوت إلى يوم الدين. اللهم وصلت عليهم من التماسيح الذين يدمرونهم يا عظيم. اللهم اسجنهم في قاع البحار في بطن الحوت. اللهم صلت عليهم الآن الجارية اللهم صلت عليهم الآن الجارية اللهم صلت عليهم الآن الجارية اللهم صلت عليهم الآن الجارية. اللهم يا عظيم اسجنهم الآن في قاع البحار في بطن الحوت الحوت الراسية في الغار التي تنتظرهم يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فطر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكة بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إن لما طغى الماء حملناهم في الجارية إن لما طغى الماء حملناهم في الجارية إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة ونفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاكم هاهم اقرأوا كتابية. إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله يناديه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مادية هلك عني سلطانية خذوه فغلوها خذوه فغلوها خذوه فغلوها خذوه فغلوها ثم الجحيم صلوها ثم في سلسلة نظر واسمه نادرا فاسلكوها إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان رب العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي يسجن الملد والآفاريت والملوك الملاعين في قاع البحار في بطن الحوت سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان رب العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي يسجن الملوك السحر الملاعين والشياطين والملدة في قاعد بحار في بطن الحوت باسمك العظم يدعوك يا نور النور أن تسجن الملوك والملكات الساحرات الدباجين والدباجيات وخدامهم الذين يعقدون هذه الأسحار والهؤلاء الجهنمين المثبتين على القرناء في شمال اللهم اسجنهم في قاع البحار دان في بطن الحوت إلى يوم يبعثون يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة مدما الحاقة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون من قبله والمؤتفكة بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية حملناكم في الجارية حملناكم في الجارية حملناكم في الجارية حملناكم في الجارية حملناكم في الجارية حملناكم في الجارية

بقدرة الجبارة. الله العظيم الله العظيم الله العظيم يسجن هؤلاء الشياطين الملايين في سجنهم في بطن الحوت في قاع البحار. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين.